Book 2 94 نودك كفار حروف العطف 1 كونيونكتيوي 1 انتظر حتى يتوقف المطر Attendu gis la pluvo cesos. انتظر حتى أنتهي. Attendu gis mi pretos. انتظر حتى يعود. Attendu gis li revenos. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Mi attendas gis miaj haroj sekos. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Mi attendas gis la filmo finitos. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Mi attendas gis la trafiklumo verdos. متى ستسافر للإجازة؟ Kiam vi forveturos por ferii؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Ĉu antaŭ la someraj ferioj؟ نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Yes. Antaŭ ol la someraj ferioj komenciĝos. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Riparu la tegmenton antaŭ ol la vintro komenciĝos. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Lavu viajn manojn altabliĝonte. أغلق النافذة قبل أن تخرج. فرموا الفنسترون أليرونت. متى ستأتي إلى البيت؟ كيام في فينوس هيمن؟ هل بعد الدرس؟ شو بست لا إنسترواادو؟ نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. يس، بست كيام لا إنسترواادو فينيتوس. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Havinte accidenton, li ne plu povis labori. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Perdinte sian laboron, li veturis al Usono. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Veturinte al Usono, li riĉiĝis.